ما صار إليه صاحب المصابيح من تقسيم أحاديثه إلى نوعين الصحاح والحسن، إلى أن قال: فهذا صلاح غير معروف. وتبعه الشيخ محيي الدين في مختصر. أي مختصر؟ الذي هو التقريب. تقريب اختصار مقدمة للصلاح، وأيضا الإرشاد مختصر التقريب. وعندنا التقريب شرح في كتاب تدريب الإمام السيوطي. فقال: هذا الكلام من البغوي ليس بصواب. هذا الذي نريد أن نبتدئ من عنده. التنكيل هذا رقم 38. بارك الله فيكم يا اخوان. اقرا اخونا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله عليه رحمه الله تعالى: ما اصار اليه صاحب المصابيح من التفاصيل تفصيل الحديثين لا نعين الصحابي والحسان، الى ان قال: هذا اصطلاح غير معروف. فتبعه شيخ محيي الدين في مختصره فقال: هذا الكلام النبوي ليس بصواب. وقد تعقب العلامة تاج الدين التجريزي في مختصر هذا الكلام وقال: ليس من العادة أن يشاهد حديث الاصطلاح والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الاصطلاح هذا إذا لم يكن مخيلا فلا بأس. كونك تصطلح على أصل من الرسول، رسم من الرسول، ولا يخالف القواعد التي عليها الجماهير والتي خلافها خلاف الصواب، لا بأس. إذا كنت تصطلح أشياء لا تخالف الصواب من قواعد العلم، والله لا بأس. إذا كنت تضع مصطلحا وهذا المصطلح في شيء من المخالف القواعد أو الكتاب والسنة فلا نقبل. يعني الآن هو قسم المصابيح إلى صحيح وحسن، ففيها الضعيف، كيف إذا نحن سنحكم على الضعيف بالحسن كيف؟ هذا خطأ. طيب، فيها ما هو حسن بالمجموع يرتقي الى الصحيح الى الصحه، خطا. فيها ممكن ما هو صحيح ينزل الى الحسن لذلك، اذا ده خطا. اما قسم انا المصابيح دي الى نوعين، صحاح وحسان، وفيها ضعيف، وفيها ما هو صحيح يهبط الى الحسن، هذا ليس صواب، ليس بقيه. لذلك شو النووي قال كلمة: ليس بالصواب. هذا الكلام من البغوي ليس بالصواب. مش مجرد اصطلاح. أنا الآن اصطلحت أنا وأنتم من علم النحو يتكون من كذا كذا كذا باب. طيب، علم أصول الفقه يتكون من كذا كذا باب، ما في مشكلة. إنما اصطلح شيئا يخالف القواعد ويخالف الصواب، مش كل واحد ما يقول لك ايه ده اصطلاح ولا مش عارف الاصطلاح، مش على اطلاق الكلمه، ليست على اطلاق. وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي في مختصر هذا الكلام فقال: ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب. والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه العبارة وعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان إلى آخره، ثم قال: وعني بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيره من الأئمة. ما أورده أبو داود فيها في بعض، كيف تجعله حسن؟ هذا اصطلاح غير بسيط. ما أورده الترمذي كيف تجعله كله حسن؟ في الترمذي صحيح ومتواتر، في السنة أبي داود ما هو متواتر، كيف تجعله حسن؟ هذا شو خطأ؟ واضح جدا بين خطأ بين جدا. يعني هو صحيح يا شيخ وتوته صحيح قطعا يعني ولا؟ لأن كلامنا على اصطلاح البغوي أيوه في المصابيح يقول ما أخرج الشيخان أنا أطلق أنه صحيح خلاص. طيب اللي أخرج الشيخان وهو منتقد كيف تقول أنه صحيح؟ لا ليس هذا منهج صحيح. ولذلك أصاب النووي لما أصاب قال ليس بالصواب. لما هذا الصلاح بارك الله فيكم لا يجعل أمور في مصابيح ولا يجعل حسن في موضعه ولا الصحيح في موضعه. يعني سنن أبي داود فيها ضعيف فيها متواتر. كيف يجعل كل ما جاء في سنن أبي داود من المتواتر حسن؟ طيب ارجع ثاني كلمة. ثم قال وعن الحسن بن رضوى أبو داود والترمذي وعن بالصحاح. قال كده وعن بالصحاح البغوي قد نص في ابتداء المصابيح بن ابي لجارة وعن بالصحاح ما اخرجه الشيخان من اخره. ما اخرجه الشيخان شوف ازاي ما اخرجه. طيب وهل كل ما اخرجه الشيخان تلقته الامه القويه؟ هناك احرف منتقده. نعم. ثم قال وعن بالحسن ثم قال وعن بالحسن ما اورده ابو داود والترمذي وغيرهما وغيرهما كالنسائي كابن ماجه وما الى ذلك من الائمه الى اخره. ثم قال وما كان من بعيد او غريب اشرت اليه واعرضت عما كان منكرا موضوعا. هذا بارك الله فيكم تساهل وليس بدقه من الامام البغوي رحمه الله تعالى. نعم تفضل. هذه عبارته ولم يذكر قط انه قال فهمتي بصحيح كذا والحسن كذا. قالوا مع هذا فلا يعرف بتقطيع الشيخين يعني ابن الصلاح والنووي اياه وجه. قلت ما شاء الله شو. ومع هذا ثم قال ده كله كلام التبريزي. قلت مما يشهد صحة كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحا خاصا له أنه يقول في مواضع من قسم الحسان هذا صحيح طارة وهذا ضعيف طارة بحسب ما يظهر له من ذلك. ولو كان أراد بالحسان باصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق فذلك يكون الأمر لأمر خارجي حتى يرجع إلى الذهول ولا يضر فيما نحن فيه والله أعلم. الحقيقة لا بأس تخطئة النووي للبغوي بن صفيح وكذلك تخطئة ابن الصلاح للبغوي والصواب مع الشيخين ابن الصلاح والنووي. نعم. قال ابن الصلاح كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها. كتب المسانيد، المسانيد جمع مسند والمسند كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة لا يلتزم بالأبواب ولا بالمواضيع أنا إنما يخرج حديث أبي بكر الصديق مثلا على حجة يخرج أحاديث عمر على حجة يخرج أحاديث عثمان على حجة رضي الله عنه وكذا كل صحابي. ترتيب الحروف النور طارقا وطارا منهم من يلتزم بهذا ومنهم من لا يلتزم منهم من يقدم العصر البشر بالجنة ومنهم من لا يقدم العصر البشر منهم من يلتزم بحروف المعجم. نعم. كتب المسانيد. نعم. كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إليها لا يورد فيها مطلقا كمسند أحمد وغيره إلى أن قال فهذه عادتهم أن يفردوا في مسند كل صحابي. لا لا شك أن كتب المسانيد أقل أنزل رتبة من كتب الأمهات الستة. ليه؟ لماذا؟ لأن الكتب الأمهات مبوضع الأبواب واللي بيبوب على الأبواب بيتحرى الصحة أكثر، لأنه بيجلس في الحلال والحرام والأحكام. إنما المسامير ما بيلتزم بهذا، لا يلتزم بهذا، إنما همه أن يذكر أحاديث كل أصحابين مجموعة في موضع واحد، لا بيدلل على حكم الصلاة ولا حكم الزكاة ولا حكم الحج كالكتب الأمهات. فالذي يؤلف على الأبواب يعتني ويتحرى أكثر في الصحة، معنى يكون بخلاف صاحب المسند همه أن يجمع كل أحاديث كل أحاديث أحاديث كل صحابي، لهم إن كانت صحيحة لهم إن كانت ضعيفة، يجمع جمعا أصفاها مسند الإمام أحمد وأنقى وأقرب إلى الصحة، معنى يقول وهو أكبر مسانيد الدنيا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بينهم إلى أن قالت كتب إيه كتب إيه ترى لي كده ثاني إلى أن قال ولا قال قول ابن الصلاح كتب المسانيد غير ملتحدة، اقرأها لي كده. قال ابن الصلاح كتب المسانيد غير ملتحدة غير ملتحدة، قال الكتب الخمسة وما جرى غيرها في الاحتجاج بها والركون إليها ما يورد فيها مطلقا كمسند أحمد وغيره، إلى أن قال فهذه عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رأوه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به أم لا. قلت هذا هو الأصل في وضع هذين الصنفين، فإن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به فيحتاج إلى مستدل بصحة دعواه، وليس الدال إنما ينبغي أن يكون بما يسبب أن يحتج به. وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا، وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك. يعني المسند في أصل الوضع هم المؤلف أن يجمع أحاديث كل صحابين على حدة، ليس همه تدليل على أن هذا الحكم حلال هذا الحكم حرام هذا مستحب هذا مكروه، ليس هذا همه. نعم. لكن جماعة من المصنفين في كل الصنفين قالت أصل موضوعه فانحط أو ارتفع، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة إما لجهول عن بعضها وإما لقلة معرفة بالنقل، وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه، كما روي عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق فإنه يخرجه، ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك، وكذا صنع أبو بكر البزار قريبا من ذلك، فصرح بعد ذلك في عدة مواضع من مسنده، ويخرج الإسناد الذي فيه مقال ويذكر علته ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه. وأما الإمام أحمد فقد صنف أبو موسى المديني جزءا كبيرا ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أن أحمد انتفى مسنده وأنه كله صحيح عنده، وأن ما أخرجه فيه عن انتفى إنه هو في المتابعات، وإن كان أبو موسى قد نازه في بعض ذلك لكنه لا يشك منصف أن مسنده أنصر مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره، وهذا يدل على أنه انتخبه، ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها. وأبو موسى في هذا الكتاب من طريق محمد بن إسحاق قال جمعنا أحمد أنا وابنه عبد الله وصالح، وقال انتقيته من أكثر من 700,000 و 50,000، فما اقترب فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. فهذا صريح فيما قلناه إنه انتقاه، ولو وقع فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوة لأن هذه أمور نسبية، فلهذا كاف فيما لحظة كيف أخليك معك انظر بس هذه الكلمات تحمل الحاشية. يقول ففيه جملة بعض ده الناس يقولون الحسن فرض الله تعالى. يقول ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما لا يسوغ نقلها ويجب الاحتجاج بها. وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة لكنها قطرة في بعض. وفي غضون المسند زيادات جمع لعبد الله بن أحمد. أظن هذا مقصد شيخنا الحسن من كلام الذهبي. أكتب كده مصدر ثاني الجزء 11 29 و300 للسير على ابن الغلام. يقول وبيعلق على كلمة فإن وجدتموه وإلا فليس بحبه. يقول ده يرحمه الله. وفي الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند يعني في الصحيحين أحاديث ليست في المسند يعني الذي قال من كلام أحمد هذا يا إخوان في الغالب. أما فرضا فلا. يقول في الصحيحين حديث قليلة ليست في المسند لكن لا ترد على قوله لأن المسلمين لم يختلفوا فيه. المسلمين لم يختلفوا. ثم قال ففيه جملة من الأحاديث الضعيف مما لا يسوغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها. مما سوء نخلها ولا يجب الاحتجاج بها. وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة لكنها قطرة في بحر. لأن المسند قالوا 40,000 أحيانا في عدد وأحيانا يقولون 30,000 وأحيانا يقولون 33,000. وفي موضوع مسند زيادة جمة لعبد الله بن أحمد انتهى. وفي البعث الحديث صفحة 29 قال ابن كثير ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه مسند في بارك الله فيكم. طيب في سياقته بل قد قيل أنه لم يطلع له جماعة من الصحابة. طيب من الصحابة يا إخوة من الصحابة يا لا من ال طيب عايز أقول بارك الله فيكم قريبا من المئتين قال أحمد شاكر هذا غلو شديد بل نرى أن الذي فات المسند في الحديث شيء قليل وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا بهذه يعني معناه من حديث الجماعة الأخرى. لو أن قائلا قال إن المسند قد جمع السنة طيب لا أبعد يعرف هذا المعنى عن الصواب والواقع والله عنه. على كل حال المسند أحسن مسند وأنقى مسند ولا الحمد. لكن لا يمنع أن يكون في أحد من الطائفين. نعم. وظاهر كلام المصنف أن التحريم على كل حال رجع برضه كتاب القول المسدد في الدفاع المسلم الحمد لله هذا في حصر كتاب جزء مفيد ومتداول. نعم ابن حزم القول المسدد في الدفاع المسلم. نعم تفضل. وظاهر كلام المصنف أن الأحاديث التي في الكتب الخمسة وغيرها يحتج بها جميعا وليس كذلك، فإن فيها شيء كثيرا لا يصلح للاحتجاج به، بل وفيها ما لا يصلح للاستشهاد به من حديث المتروكين، وليست الأحاديث الزائدة في مسند أحمد على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي داود وجامع الترمذي. وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بأحاديث من المسانيد واحد، الجميع ذلك لم يشترط من جميع الصحة ولا الحسن خاصة، فهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر درك ذلك أن يدرك ذلك في معرفته. سبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في الصحيحين أو صرح خرج إن كان خرج فسبيله أن ينظر في الحديث الصحيحين فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج في الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته فلو أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدا صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به أن يقدم على الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. حاطب ليل معروف يجمع الغث والسمين، يجمع العود من الحطب والافعى من الهوى لانه في ليل. نعم. ولم أرى للمصنف رسالة في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقا، ولو كان لا نقول ولا نوافق أن من صنف على الأبواب فكل ما ذكره في هذه الأبواب يحتج به ليس هذا الصواب، لكن نقول يتحرى في الغرب يعني إذا قررنا بين أحاديث المسلم أحاديث السنن في فارق هذه الدرجة وهذه أدنى منها. لا، وليس معنى هذا أننا نصحح كل أحاديث السنن. لا. ولم أرى للمصنف سلفا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتاج به مطلقا ولو كان اقتصر على الكتب هو لم يقصد هذا، لم يقصد هذا المصنف الذي هو ابن الصلاح يعني. لم يقصد. لا. ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك وما جرى مجراها فيذكر في عبارات غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كالشيخ ابن ماجه بل المصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أردناه والله أعلم. قول حسبك بارك الله فيك. ليس بالقراءة، تقرأ عبد الرحمن.